السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدأ درس اليوم من حديث ابن عمر، وهو آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو آخر حديث في باب إثبات خيار المجلس. قال الإمام البركات عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري، وهذا البخاري رواه معلقا، فيضاف معلقا، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن المصنف رحمه الله قل أن يقولها، إنما مر معنا في أثر أنه قال رواه البخاري بغير إسناد أو نحو هذه العبارة في هذا الأثر دون غيره، وإلا غالب الآثار بل الآثار التي يذكرها عند البخاري معلقة لا يقيدها بالتعليق. وهذا رواه البخاري معلقا جزما، فقال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما وهو والد سالم. وهذا الأثر وصله الإسماعيلي عن أبي صالح عن الليث، وأبو صالح عبد الله بن صالح هو كاتب الليث، وهذا كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. يحتمل والله أعلم، لكن يحتاج إلى النظر في الآثار، أن الآثار التي يقول رواه البخاري وهو معلق ويسكت في الآثار التي يسوق شيئا من الإسناد من آخر السند، والذي يقول يسوقه بغير إسناد الذي يذكره البخاري مثلا قال ابن عباس وقال ابن عمر ونحو ذلك، قال مجاهد مثلا، يحتمل أن المجد يقول ذكره البخاري أو رواه بغير إسناد، لكن هذا يحتاج إلى تتبع كلام المجد رحمه الله طريقته المضطردة في هذا. هذا الأثر أيضا تابع لباب إثبات خيار المجلس، ودلالته ظاهرة في إثبات خيار المجلس من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كما تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم. يقول بعت من أمير المؤمنين عثمان، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء، بل وإن كان واليا يبيع من عموم الناس ويشتري منهم، كما باع عثمان واشترى ابن عمر، كل منهم باع من الآخر. بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي، يعني والوادي وادي القرى، وهو بمال له بخيبر، والمال الذي بالوادي أقرب من المال الذي له بخيبر. وجاء في مبسوطا هذا الأثر في صحيح البخاري، وهنا اختصر رحمه الله ذكر ما يحتاج له منهم. فلما تبايعنا، يعني تم البيع بينهما، لكن لا زال الخيار باقيا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. يرادني هذا مشدد، أصله أن يراددني، خشية أن يراددني. فلما أدغم صار صار الإعراب مقدرا على هذا المدغم، فإذا فك الإدغام ظهر الإعراب. أصله يراددني، أن يراددني، فأدغم بها هذين الحرفين وصار حرفا واحدا مشددا، أن يرادني البيع. وكانت السنة، وكانت السنة، وهذا أيضا في الحقيقة كلمة مرفوع، لأن قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وقول الأكثر كما يقول العراقي رحمه الله. ثم هو جاء صحيح صريحا في هذا، وفي دلالة أيضا مما يفسر ويبين قول الصحابة من السنة، وأنهم إذا قالوا من السنة ينبغي أن يكون هذا الأثر من قول ابن عمر مع حديثه الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول تبايع الرجلان فكل واحد من الخيار، وفي لفظ المتبايعان بالخيار، كل هذا ذكره ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان المقام مقام ذكر الدليل والحجة في هذا اختصر فقال السنة، هذا يبين أن قول الصحابة من السنة يكون مرفوعا، يكون مرفوعا، وهذا يعني دليل جيد في هذا بأن يذكر في تفسير قول الصحابة من السنة. من جهة أولى أنه حين يقول من السنة ليس ثم إلا سنة، ليس ثم إلا سنته عليه الصلاة والسلام، ليس ثم إلا سنته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، وهل يريدون إلا سنته كما قال بعض السلف نحو من هذا، هل يريدون إلا سنته. الأمر الثاني أن هذه المسائل حين يقع فيها خلاف ويكون الصحابي أيضا روى مثل هذا فإنه يرجع إليه، يرجع إليه في هذا وفي تفسير ما يختلف فيه، مع أن هذا لا اختلاف فيه من جهة المعنى في المتبايعين، إنما حصل الخلاف في نفس تفارق بين البائع والمشتري، بين البائع والمشتري. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، وهذا تفسير واضح وبين من ابن عمر. تقدم أيضا هذا أن المفارقة تكون بالأبدان لا بالأقوال، وتقرير هذا في الدليل في الأدلة كثير، وفي بيان ضعف التأويل الذي نحى إليه بعض العلم من الأحناف والمالكية. تقدم قول عبد البر رحمه الله أنه استنكر ذلك وقال إن هذا غالبه تشغيب لا يتحصل منه شيء، قد أنصف رحمه الله. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما سبق الإشارة إلى بعضها من قوله من جهة البيع والشراء، البيع والشراء، وأيضا مما وقع من عثمان رضي الله عنه ببيع مال له بالوادي، بمال له بخيبر، مال له لعبي عثمان، بمال له يعني بعت من أمن عثمان مالا بالوادي مال له، نعم بالوادي، نعم بمال له بخيبر، وخيبر يعني قريبة يعني أقرب، ويقول بعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر. وابن عمر رضي الله عنهما رأى أنه يعني منغبط بهذه البيعة وأنه هو الرابح فيها، لأنه كسب مالا أقرب إلى المدينة، كلاهما في المدينة، والمال الذي اشتراه في المال اشتراه من عثمان هو أقرب من ماله الذي باعه لعثمان بثلاث ليالي، فهو قرب إلى المدينة ثلاث ليالي يعني في المسافة السير. وعثمان رضي الله عنه ماله الذي اشتراه من ابن عمر ابتعد به عن المدينة ثلاث ليالي. فيقول هو أنه رأى أنه قرب وأن عثمان ابتعد بماله، فلا شك أن هذا فيه غبطة وفي دلالة على أن المال أو الأرض حين يقرب مثلا من محاضرة الناس والبلاد التي تكون مثل المدينة أنها تكون أرغب. ولهذا بادر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الخروج على عقبه ثم الرجوع. سبق الإشارة إلى أن ابن عمر وقع منه هذا كما قال نافع، سبق الإشارة في رواية الصحيحين واللفظ لمسلم أنه كان إذا باع من شيء فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع، وهذا هو الذي فعله أيضا في هذا الحديث وهذا من رواية السالم وذاك من روايتنا، فثبت من رواية سالم معلقا عند البخاري مجزوما وثبت من رواية نافع عن ابن عمر أيضا في الصحيحين، لكن اللفظ المتقدم هو لفظ مسلم. وفيه إشارة إلى تأييد قول الجمهور كما سبق الإشارة إليه من فعل ابن عمر المتقدم ومن فعله هنا في بيعه من عثمان، فإنه رجع على عقبه رضي الله عنه حتى خرجت من بيته خشية يعني أن عثمان يفسخ البيع، لأنه لا زال في خيار المجلس، وفي دلالة على أنه إذا خرج ثم رجع في هذه الحالة لا يفسخ أحد منهما البيع إلا برضا صاحبه، إلا أن يكون ثم خيار آخر غير خيار التشهي، خيار آخر مثل خيار العيب نحو ذلك، وإلا فالبيع لازم، البيع لازم. وفيه دلالة على أن ابن عمر لم يكن يعلم بالنهي اللي سبق الإشارة إليه، ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفيه دلالة على أن الإنسان على أن الغبن مطلق الغبن لا يرد به البيع، وهذا أشار إليه الجمهور أن مطلق الغبن إنما حين يكون الغبن كثيرا، الغبن المطلق يعني معنى أنه يشتري الشيء الذي بمئة بألف، أو يبيع الشيء الذي بألف بمئة، فيكون مغبونا بيعا وشراء، بيعا وشراء، فهذا هو الذي يرد به، هذا من حيث الأصل. وإلا قد تحصل أحيانا في بعض البيعات وأنها تختلف، مثل الآن يعني قد يوجد مثلا بعض يعني بعض أنواع المنتجات بعض الشركات وتباع مثلا في محلات بقيمة مرتفعة والناس يعرفون ذلك، وقد تكون نفس هذه المنتجات في محلات أخرى شركات أخرى بقيمة أقل، نحو يعني قد تكون القيمة يعني حين يشتريها مثلا بألف ريال قد يشتري محل آخر بمئتي ريال أو ثلاثمائة ريال، عنه لا فرق بينهما تماما، لا فرق بينهما تماما، والناس يعرفون ذلك لكن بمسمى الشركة ونحو ذلك. فمن قصد إلى هذا المكان واشترى وأن هذا هو السعر المعتاد فلا يعتبر مغبونا، لا يعتبر مغبونا، لأن البيع والشراء بهذا معتاد، ويمكن أن يشتري من هذه نفس السلعة أو على صفتها وعلى خامتها وعلى ما فيها من مواد من شركة أخرى أو من متجر آخر. وقد يكون هناك أسباب، يعني أحيانا بعض المحلات ترفع في قيم مبيعاتها لأنها محلات مستأجرة بقيمة غالية، ومن يعملون عندهم أيضا تكون أجورهم مرتفع نحو ذلك، فقد يكون لها أسبابها، وقد يكون بعض الناس له زبائن خاصين يقصدونهم ويرغبون في الشراء من هذه الجهات، وإن كانوا يعلمون أنها موجودة في جهات أخرى لكن يشترونها من هذه الجهات، فلا يكون من الغش. لكن حين يكون على الحال الذي تكون هذه السلعة في هذا المكان أو في هذا السوق يشتريها مثلا بمئة، يشتريها مثلا بمئة وهي تباع مثلا بعشرين، أو يبيعها مثلا بمئة وهي تباع مثلا بخمسمائة ونحو ذلك، لا شك أن هذا غبن، هذا غبن، وسبق الإشارة إلى هذا خلاف الجمهور، وأنه حين لا حين يكون عن عجلته فقالوا لا رجوع له، سبق ذكر المذهب في هذا وأن له حق الرجوع على الصحيح أو له خيار الغبن. لكن الغبن الذي ليس مرتفعا هذا لا يضر، والسعر تتفاوت، ولهذا ابن عمر رأى أنه قد غبن في هذا البيع، وأنه كسب في هذا البيع مكسبا واضحا، مكسبا واضحا، ومع ذلك لم يسمى هذا غبن، يقع به الرد، يقع به الرد، في إشارة إلى أن الغبن المعتاد هذا لا يضر. فلو كانت سلعة مثلا تباع في مكان بمئة وفي مكان تسعين وفي مكان آخر بثمانين فتختلف، فالقيمة التي لا تخرج عن تقدير أهل الخبرة لا يعتبر غبنا. فلو سألنا أهل الخبرة قلنا كم قيمة هذه السلعة، قال أحدهم هذه قيمتها مئة، وقال الآخر قيمتها تسعون، وقال ثالث قيمتها ثمانون، واشتراها بمئة وهي تباع مثلا بثمانين لا يعتبر غبن. لكن إذا كانت القيمة تخرج عن تقدير المقدرين الذين اجتمعوا على هذه التقادير فهذا غبن، هذا غبن. فابن عمر رضي الله عنهما باع ثم واشترى، وفي دلالة على وفي دلالة أيضا إشارة إلى أن البيع يطلق على ما يسمى المقايضة، لأنه باع مالا واشترى مالا، لأن العادة أن المال البيع يكون شراء سلعة بمال، يكون شراء سلعة بمال، وقد يكون سلعة بسلعة، مثل ما أو مثلا بستان بستان أو أرض بأرض أيضا. قال المصنف رحمه الله وفيه دليل في ختام الباب، وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. هذه مسألة مهمة، وهي هل تشترط الرؤية حال العقد؟ الأصل أن البيع المبيع لا بد أن يكون معلوما برؤية أو صفة، المبيع لا بد أن يعلم المبيع، لا بد أن يعلم الثمن. فإذا كان المبيع مثلا أرض مثلا، وكذلك قيمته أرض أو بستان وقيمته بستان، فلا بد من العلم، لأن عندك يفوت شرط من شروط البيع. لكن مصنف رحمه الله يقول في دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط، إذن لا بد أن يؤول إلى العلم، المعنى لا يكون جهلا مطلقا، بل قد يكون يجهل في أول الحال ثم يؤول إلى العلم، إما بالصفة، ولهذا هو الذي نص عليه المصنف، نص المصنف لما المجد على طريقتين، إما بالصفة فيما تأتي عليه الصفة، وتكون الصفة وصفا له تاما تأتي عليه كما تأتي الصفات على المسلم حتى كأنه يراه، أو الرؤية المتقدمة، مثل إنسان اشترى سيارة من إنسان حال العقد لم يرها، لكنه قد رآها قبل أسبوع، في هذه الحالة يكفي رؤيتها. أرض اشتراها وحال الرؤية، حال الرؤية حال العقد لم يرها، لكن رآها قبل العقد بسنة، بسنة الأرض لا تتغير إلا إن كان هناك شيء يكون سببا في علة النظر، مثل أن تكون أرض في مكان يبنى حولها وكثرة المباني ونحو ذلك، قد يكون اشتراها بناء على أنها أرض في فضاء يريد أن يجعلها بستان ومزرعة، ثم أحاطت بها المساكن والمباني ولم يعلم بذلك، وهو بنى على علمه السابق أنها في أرض فضاء. في هذه الحالة أظهر لا أنه لا لا لا بد من رؤيتها. وعلى هذا إذا كان بنى على هذا العلم ففيه خلاف في هذا. ظاهر كلام المصنف أن يكفي الرؤية المتقدمة حتى ولو تغير حالها، لأنه إن كان له شرط فليشترط، فليقول إلا أن تكون هذه الأرض قد أحاطت بها المباني مثلا ونحو ذلك مثلا. فالمصنف رحمه الله وقول الجمهور أنه هل يجوز بيع العين الغائبة، هذا فيه أقوال ثلاثة، منهم من قال لا يجوز بيع العين الغائبة مطلقا، يجوز بيع العين الغائبة مطلقا، وإحدى الروايتين عن أحمد و مذهب بعض العلماء لعل الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يجوز بيع العين الغائبة وله خيار الرؤية إذا رآه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. منهم من قال يجوز بيع العين الغائبة بالصفة، هذا مذهب أحمد ومالك، مذهب أحمد ومالك يجوز بيع العين الغائبة بالصفة. وهذا هو الصواب في العين الغائبة، لأنها إذا وصفت في هذه الحالة الصفة تأتي عليها، وينبغي للبائع لصاحب السلعة أن يصفها تماما، فإن كانت العينان غائبتين فلا بد من الصفة من الجميع، مثل ما بين عثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فإن كان كل منهم يعلم هذا المال في هذه الحالة يكفي، لأنها رؤية قامت تكفي في مثل هذه الحال، ومعلوم أن العقار لا يتغير، لا يتغير. بخلاف ما إذا كان الذي رآه شيء يتغير، مثل أراد أن يشتري منه طعاما أو فاكهة أو خضار، فإذا وكان قد رآه هل يجوز بيعه بالصفة؟ إن كان رآه أول النهار وباعه من آخر النهار فلا بأس، في الغالب لا يتغير، لكن إن كان رآه منذ أيام في هذه الحالة مثل هذا يتغير، بل ربما يقال ينظر في الحال، قد يكون الجو شديد الحرارة وهذا الطعام مثلا مكشوف وتعرض للشمس، في الغالب أنه يتغير، ربما يعرض له الفساد، فلا يصلح بيعه بهذه الرؤية. إما أن يقال يباع مبيع الغائب الذي لم يرى، والجمهور منعوه، إنسان اشترى شيئا غائبا ولم يره هل يجوز؟ الجمهور منعوا من ذلك. وإحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة يجوز، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال بشرط أن تكون عينه أن يكون جنسه معروفا، أن يكون جنسه معروفا، مثل يكون طعام مثلا، أن يكون عقار مثلا نحو ذلك، فلا يبيع يقول أبيعك مالي الذي في المكان الفلاني، ولا يدري هل هما سيارة أو حيوان أو طعام نحو ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن هذا مقامرة، هذا مقامرة. لكن إذا كان جنسه معلوم أنه عقار، أنه حيوان، عنده مركوب سيارة نحو ذلك، هذا لا بأس به على هذا القول. لكن إذا رآه فله الخيار، إذا رآه فله الخيار. ويستدل بهذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، وثبت عن ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم في حديث ابن عمر، لأن ظاهر قصة أنهم تبايع مالين غائبين غائبين. وكذلك أيضا روى البيهقي أن عثمان رضي الله عنه باع، أو أن نعم أن عثمان باع طلحة بن عبيد الله مالا له غائب عن المدينة، فحصل خلاف فاختصم إلى جبير بن مطعم، فحكم جبير بن مطعم على عثمان رضي الله عنه في هذا، في فعل عثمان وطلحة بن عبيد الله وجبير مطعم، وهنا ابن عمر، ابن عمر أربعة من الصحابة. وكذلك حديث أبي هريرة، لكن من باع شيئا لم يره بالخيار إذا رأى، حديث لا يصح، الحديث لا يصح. فالأظهر أنه يستدل له بكون أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم واشتهر، هذه قضايا في البيعات تعرف يعني وتشتهر فلم تنكر، فكان حجة مع الأصل في هذا الباب، وأن الأصل صحة البيوع وصحة الشروط، سلامة البيع من النقض والإبطال. ثم والحمد لله فيه مخرج، وأنه يؤول إلى، يؤول إلى أمر يفك النزاع ويزيل النزاع بينهما. فكيف يبطل بيع يمكن أن يصح بلا خلاف يكون بينهما؟ وهذا هو الأصل في هذا الباب في تصحيح العقود. ولهذا قال: وفي دني على أن رؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. لكن هناك أيضا من قال كما تقدم أنه لا، حتى ولو لم يرى، لو باع شيئا لم يره، لكن مثل ما سبق فلا يكون جهلا تاما أو مجهولا جهالة تامة. في هذه الحالة قد يكون نوع من المقامرة، كيف يشتري شيء هو لم يره؟ وإن كان على هذا القول له الخيار إذا رأى، لأنه لماذا لم يبينه؟ يحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم أن يقال إذا كان هو يعلم له مال لكن نسي هذا المال ولا يدري، سواء كان جميعا أو أحدهما مثلا، فلم يكن عدم ذكر جنس المال من باب المقامرة، بل هو نسي هذا المال أو لا يدري ما هو. فعند الحاجة قد يقال إنه يجوز مثل هذا، وعند رؤيته يكون له الخيار. لا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث طريق رجل لعله اسمه عمر بن إبراهيم الكردي أو نحو ذلك، وهو رجل متهم يعني، فلا يصح الخبر في هذا الباب. لكن الاعتماد على الأصل في حل البيعات مع ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في أصل المسألة. والبيع بالصفة باب عظيم في أبواب البيعات، وإلا فالأصل الرؤية. ثم أيضا هناك نوع من البيعات، نوع من البيعات قد يدخل في هذا الباب، وإن كان لا يدخل في باب الصفة بل ولا الرؤية المتقدمة ولا الرؤية المتقدمة، فيتبايعان مثلا شيئا مرئيا متعددا، مثل مثلا قطيع من الغنم 100 شاة مثلا في هذا المكان، 100 ثوب في هذا المكان، 100 جوال في هذا المكان، كلها في هذا المكان. فقال أبيعك 10 من هذه الجوالات بكذا وكذا من المال، بدون تحديد عين المبيع، هل يجوز أو لا يجوز. أبيعك 10 رؤوس من الغنم هذه من هذا القطيع، وكان 100 وغيره، لكن هذا القطيع هو كثير. أبيعك 10 رؤوس من هذه الغنم، أبيعك 10 ثياب من هذه الثياب. الجمهور لا يصح، قالوا للجهالة بالمبيع، ولأنه قد يفضي إلى النزاع، ولأنه يفوت العلم بعين المبيع، وذكروا نحو من هذه المعاني. وذهب بعض العلم إلى الجواز، ذهب بعض العلم إلى الجواز لأنه شيء مشاهد، ومثل بيع الصبرة المرئية مثلا، يبيعه مثلا كومة من الطعام، يبيعه كومة من الفاكهة أو من الخضار ونحو ذلك، وهو في الحقيقة لم يرها كلها، بل رأى يعني مثل ما يقال أنموذجا منها وهو ظاهرها، هو ظاهرها. وإن كان قد اشترى الجميع، لكن مع ذلك فيه جهالة، وهذا القياس فيه نظر، فيه نظر والله أعلم. لكن من جوز قال إنه مشاهد ومرئي، مشاهد ومرئي، وبهذا يفوت تفوت الجهلة. من العلم من توسط وهجم في المذهب، اختاره أبو الخطاب وأبو جعفر الهاشمي الشريف من الحنابلة إمام كبير، قالوا إذا كانت متقاربة، إذا كانت هذه الأشياء متقاربة، مثلا أجهزة يعني جميع صفات الأجهزة واحدة مثلا، لا تتفاوت إلا تفاوت يسير باللون ونحو ذلك وما أشبه ذلك من الصفات التي لا أثر لها في الغالب في الثمن. كذلك إذا كانت الثياب، إذا كانت الثياب أيضا من نوع واحد لا ميزة لأحدها على بعض، معلوم أن مثل القماش والثياب تتفاضل تفاضلا كثيرا وتتمايز أقيامه. كذلك الغنم إذا كانت متقاربة تماما، لأن حين لا تتقارب تكون أقيام متفاوتة، فإذا كان فيها الصغير مثلا فيها الجدي وفيها الثني والجذع وما هو أكبر من ذلك، تختلف قيام اختلافا متباينا، فقد يختار مثلا 10 رؤوس من أطيبها فينازعه يقول لا أهي 10 والعشرة تتحقق بهذا، فلا تختار أنا، تختار أنت، أنا صاحب السلع، أنا صاحب البيع وأنا أعطى لك، فيتنازع. وهذا لا شك القول هذا وسط، القول هذا وسط، في الغالب أنه لا يحصل نزاع. فإذا كانت هذه الغنم، وهذا يقع أحيانا، يأتي إنسان مثلا بغنم له أسنانها تماما على سن واحد، وكذلك أيضا سمنها وظهورها وصوفها وارتفاعها ويعني تمسح عليها جميعا مستوية، في الغالب أنه لا يميز بينها في القيمة، لا يكاد يميز إلا تمييزا نادرا يعني، وربما بعضهم يكون له قوة في النظر قد يميز، لكن من حيث الجملة لا تفرق بينها. في هذه الحالة أظهر أنه لا بأس لانتفاء الغرر والجهالة، وقد يكون للبائع غرض وللمشتري غرض، إن حين يريد أن يشتري مثلا من الغنم 10 رؤوس، فإذا جعل للمشتري حرية الاختيار يكون أدعى لموافقته، موافقة المشتري، لأنه يختار فيرى أن اختياره أنفع له. وللبائع أيضا يدرج سلعته، لأنه لو امتنع ذلك فقال لا تختار الشيء الذي تريده وأنا أبيعك إياه، قد لا يتوافق معه، فيكون في منفعة للجميع. هذا يبيع ما جلب، وهذا يرغب في هذا المجلوب لأنه يختار منه ما يشاء بما اتفق عليه من القيمة. فالأظهر والله أعلم أن هذا القول الوسط هو الوسط، غالبا ودائما القول الوسط في هذا يكون أقرب إلى الدليل، وهذا يقع في كلام تقي الدين رحمه الله وغيره، وكذلك كلام القيم رحمه الله في مثل هذه المسائل، يكون التوسط في هذه المسائل هو الموافق للدليل. لا يقال مثلا بالجواز مطلقا ولا المنع مطلقا، بل يكون القول تفصيل، فعليك بالتفصيل والتبيين، الإجمال والإبهام دون بيان. هذا وإن كان مثلا قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان، لكن المقصود في هذا اللي هو مسألة التفصيل في الأقوال التي يقع فيها الخلاف. أيضا كما أن أنه يعني حين ما تكون مسألة على أقوال، فإذا فصل وقال هذا القول يكون فيه جمع، يكون فيه، والجمع بين الأقوال هو المطلوب، والأقوال في الغالب تكون مؤتلفة لا اختلاف بينها، بل هي مؤتلفة متفقة على معنى واحد. قال وفي دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة، لكن الرؤية المتقدمة هذه ليست على إطلاقها كما تقدم، بل فيها تفصيل، لكن لما كانت الرؤية المتقدمة لشيء لا يتغير هذا لا إشكال فيه، شيء لا يتغير حتى لو طالت مدته كالعقار. ثم ذكر بعد ذلك أبواب الربا، ويأتي إن شاء الله في درس آت، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.